يعني الموجبة الكلية نقيدها سلبة جزئية. بعض الإنسان ليس بجسم، شنو البعض؟ ما هو البعض؟ إذا تسوي شيء باي على حكاية السور وما سوزيه طبق المسألة. بعض الإنسان ليس بجسم، ما هو البعض؟ أما عندما أقول لا شيء من الإنسان بجسم كذبة، لأن الإنسان جسم تألف من جوهرين فقط. ممكن صحة هذه النقي، أما ما أنا وما أنا ما ما أشوفها شوي، شوف هذه أخ إنه النقي بسنين يعني مسار بسيط وأحادي القضية ذيك وكذب وكذب الأخرى نزوما عندي أنا كل إنسان جسم لا شيء من الجسم بإنسان لا شيء من الإنسان بجسم نقيبه. بعض الإنسان ليس بجسم، ما هو البعض؟ أين بعض؟ شيء بعض؟ أي إنسان تتكلم عنه؟ أحكي على الحقيقة ولا على الوجود الخالق المؤلف من أعضاء؟ على ماذا يتكلم المنطقي هنا؟ يعني بعض ليس بجسم، يعني بعض الكل، يعني كل بعض يعني كل الإنسان هو كل، يعني بعض هذا الكل يعني الإنسان كل هذا المفهوم كل أنت يقتل وجود الخالق بعض هذا الكل كل هو الحيوان الناطق أنت تقتل وأنا تنتك المعنى أو وجود الخالق المعنى هو الكل يعني ذاته ما كان في حقيقة الماهية أنت قلت وجود خارج أنت قصدت الكل يعني ليس الكل ليس الكل أنا اخطأت الكل كلي الكلي الكلي الكل معنى ليس له ليس وجود خارج يعني أنت كلي مع طرح الهيدا من شخص خارج والكل ليس جسما معنى حقيقة حيواني ونطقي جسم ملا ما هو جسم الهي مشخصة في حقيقتها حيواني ونطقي ذاتية أي فرع على ماذا يتكلم فهمت عليك ما ذي لك شيء ممكن قاعدة ما سمعت ايش معك السنة معك صوت ليه ما ممكن كيفاش بيت هو كل تكون محصورة بالسين وكل يجود بسوريا المسكورة يعني إذا كان كل يكون بعض أنا كل يجي طيب واضح يا إن شاء الله تعالى طيب واضح كما إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فإنه ينتج كل إنسان جسم وينتج صحة عكسه بعض الجسم إنسان وإبطال نقيضه وهو قولك بعض الإنسان ليس بجسم ألا ترى هذا الدليل دل على ثبوت الجسمية لكل لم يذكر الإنسان لنقيض عكسه ألا ترى فلا ترى هذا الدليل دل على ثبوت الجسمية لكل إنسان وعلى بطلان سلب الجسمية عن بعض الإنسان فصح أن الدليل إذا دل على وجود شيء دل على استحالة نقيضه فأدلة الواجبات هي أدلة مستحيلة على بطلان سلب الجسمية عن بعض الإنسان يعني قوله بعض الإنسان ليس بجسم هذا سلب الجسمية عن بعض الإنسان

فإذا ما تعلقت القدرة بذلك الشخصي من الممكن إيجابه فوجوده واجب أبناءه واجب عربي من حيث تعلق القدرة به لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف فهمنا هذا؟ هذا المقصود ليس قلبا من حقيقة من حيثية تعلق القدرة كان واجبا عربيا لما عربيا أن يعرف له القدرة فكان واجبا من حيث وجوده إيجابي من حيث إيجابي لا من وجوده من حيث إيجابي لأن قدرة الله سبحانه وتعالى تتخلف يعني أنت ممكن بذاتك لما تعلقت قدرة الله بإيجابك فوجودك واجب أنت خلف ليس واجبا بوجود وجودك واجب لأن القدرة تتعلقت بإيجابك والإرادة بتخصيص كل القضية تصيفة كما الشيخ تشكلها قلت ويمكن أن يجاب بمنع كون الوجوب عرضيا لأن الممكنات بالنسبة إلى الذات العلية متساوية وراجحة أيضا على زعمهم بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح لما يلزم من النقص على تقدير عدم الرعاية ولا عروض للوجوب لاقتضاء الأدلة عندهم. كنت حاجة حيث الرعاة عرض إشكالا حل بالتويلته هذا هو يعني أنه ممكن بالذات واجب بالعرض أنا جمت عليها يعني كيف أنه ممكن بالذات واجب بالعرض من هذه التفكير التي ذكرناها ويمكن أن يجاب بمنع كون الوجوب عرضيا لأن الممكنات بالنسبة إلى ذات العلية متساوية وراجحة أيضا على ذلك فهو يحكي المعتزلة تدخل منذ التشكيل تدخل معتزلة يعني متساوية بالنسبة يعني الممكنات بالنسبة إلى ذات العالية متساوية هذا عندنا مبطل كفة واحد تحتاج إلى المرد وراجحة أيضا على زعم بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح عند المعتزلة لأنه يعني عندما تكلمنا عن الممكنة هذه الأمور بالنسبة إليكم من تحسين الحاصل الآن نتكلم عن ممكن بالنسبة لنا كاعتقادنا الممكن متساوي وهذا التساوي هو الذي برهنا به على وجوب المرجح فإذا صفح أحد صاحب الكفتين على الآخر هذا وجود وهذا عدم قلنا هذا ترجح بنا مرجح اتفقنا بهذا ولذلك تحتاج إلى مرجح قدرة الله إذا لم تكن وجدت متخصص ما تجد ممكن في ذاته حيثية الترجيح لا وقف عندما قال الصلاح والأصلح طيب هذا الممكن أي أن الصلاح والأصلح بمعنى أن الله يجب عليه الصلاح والأصلح كفة الصلاح والأصلح هي التي يعني نفذت على غيرها يعني الممكن في ذاته مرجح في ذاته هذا عقلية المعتقد يعني صحة بداية هذا كله من الممكنات حسن خلقة طيبة يعني كل ما هو طيب وصالح بالنسبة للإنسان أو للكون هذا مرجح ابتداء في الممكن هذه يعني ما ذهب إليه بالنسبة إلينا لا متساوية واضح ولا نعم بما يلزم من النقص على تقدير عدم الرعاية يعني هم يتوهمون ذلك قالوا لو لم تكن أفعال الله سبحانه وتعالى توفر الصلاح والأصلح والرعاية للكائنات كان هذا نقص في حقه وهذا يعني فهم مستقيم وهو فهم مستقيم نسوا اصلا لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون ولو نسوا اصلا ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المطلق والملك والمالك واضح ونحن من املاكه ومن ملكه ولا عروض للوجوب لاقتضاء الادله عندهم